ثم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجو. شهدي أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح الشاطبية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. مرحبا يا شيخ أحمد، أكرمك الله. وصلنا إلى البيت 77 بعد 100 الثانية في باب حروف قربت مخارجها، ونبدأ معكم كما هو معتاد بقراءة الأبيات. نبدأ بالبيت الأول الذي يظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن وأن يزيننا بزينة القرآن، وأن ينفعنا ويرفعنا بكتابه، إنه سميع جواد كريم. آمين. الحقيقة هذا البيت كما تفضلتم أخي أحمد هو بداية الحديث عن الكلمات التي أدغمت بسبب التقارب، تقارب المخارج، تقارب المخرج. ولذلك هي مسألة الإدغام، هناك ثلاثة أسباب للإدغام: التماثل أو التجانس أو التقارب. مرة المتماثلان والمتجانسان فيما سبق، والآن بدأ يتحدث عن التقارب. ومعروف يا أيها الإخوة أن المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج وفي بعض الصفات. الحقيقة لست مع من يقول تقاربا مخرجا لا صفة، لا، بعض الصفات منها المتقارب ومنها المتباعد، لأن الصفات بعضها متآلفة فيما بينها قريبة، فلذلك يكون الحرف مع الحرف قريبا في المخرج أدعى إلى إدغامه وقريب من الصفة. وهذا الذي جعل ليس كل متقاربين في المخرج يدغمان. الذي أدى به إلى الإدغام كونه بالإضافة إلى أنه قريب في المخرج، إلى أنه قريب في المخرج، هو قريب في بعض الصفات. ولذلك بدأ في الحديث عن هذا الموضوع. إذا تأملنا هذا الحقيقة سنجد أن هذا الموضوع هو الذي هو السبب في مسألة الإدغام فيما هذه الحروف. نعم. الأول لهذا البيت طبعا أشار الناظم أو بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن الباء المجزومة تدغم في الفاء، الباء المجزومة تدغم في الفاء، وهذه الذي يدغمها طبعا خلاد والكسائي وأبو عمرو. قد رسى حميدا، قد رسى حميدا. نعم. هذه يعني الثلاثة هؤلاء هم المعنيون بقوله قد رسى حميدا: خلاد والكسائي وأبو عمرو. وهذا الأمر إذا تأملناه سنجد أنه قد وقع في القرآن الكريم في خمسة مواضع. نعم. في قول الله تعالى: أو يغلب فسوف نؤتيه، أو يغلب فسوف، الباء مع الفاء، ستسقط الباء في الفاء ذاتا وصفة طبعا هنا، لأن الإدغام سيكون كاملا. وإن تعجب فعجب، وإن تعجف فعجب، تعجف، فالباء هنا سقطت. وأنبه هنا طبعا إذا أدغمنا الباء سوف تسقط بذاتها وصفاتها، فلا قلقلة فيها ولا صفة من الصفات المعتبرة اللازمة الذاتية التي تكون فيها، لأن الإدغام سيكون كاملا. إذ هف من تبعك، إذ هف من، أيضا هنا كذلك قال: إذ هف إن لك في الحياة، إذ هف. ومن لم يتب فأولئك، صار ومن لم يتب فأولئك، يتف أولئك، فالباء أدغمت في الفاء. هذا الموضع الأخير الذي ورد في سورة الحجرات والذي قال عنه الذي قال عنه أنه يدغمه خلاد في بخلاف عنه، بخلاف وخير عن وخير قاصدا، قاصدا ولل هو خلاد عن عن حمزة. نعم. يدغم هذا الموضع الخامس الذي هو في سورة الحجرات، يدغمه بخلاف عنه، فقد ورد عنه الإظهار وكما ورد عنه الإدغام. نعم. هذا فحوى البيت يا شيخ. الله يجزيكم خير. نستمع إلى التطبيق في إدغام باء الجزم. نعم. في الفاء لهؤلاء: وإن تعجب فعجب قولهم قال اذهب فمن تبعك منهم قال فاذهب فإن لك في الحياة نعم تبع الزراعة نعم وذا لاحظت الملحوظة اللي ذكرتها جزا الله خير الشيخ نزار انتبه يعني أنه أصبحت فاء مشددة بس إخواني هنا قضية بعض الناس ممكن يسأل أنه لماذا لم يشدد الفاء الفاء أصلا ليست حرفا مشددة شديدة في الأصل هي حرف رخو من الحروف الرخوة وليست من الحروف الشديدة فتخرج حتى مع كونها مشددة فيها هذه الرخاوة اللي هي جريان الصوت كما لاحظنا في التطبيق نعم لا يتوقف صوت عندها وإنما يجب باعتبارها صوت طبعًا. حرفا لكن الحرفين يصبحان حرفا واحدا مشددا هو الثاني نعم. طيب يقول الناظم رحمة الله عليه ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذا تثقلا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذا تثقلا نعم. هنا هذا البيت طبعا فيه كلمة جديدة التي أو حرفا بحرف آخر غير الحرفين الأولين بيّن هنا أن المقصود في البيت أبو الحارث عن الكسائي قرأ بإدغام اللام في الذال قرأ بإدغام اللام في الذال وهذه بلام اللام يفعل وهنا طبعا هذا قيد في البيت أرجو أن ننتبه له قيد الجزم هو في البيت لأن الإدغام صغير ورد في ليس كل لام ليس كل ساكنة لام. طبعا إذا كانت مثلا فما جزاء من يفعل ذلك فما جزاء من يفعل ذلك هذه اللام هذه خارجة هذه ليست من ضمن قالوا ومع جزمه ومع يفعل. جزمه يفعل نعم. أي أنه طيب. اشترط للام يفعل أن تكون مجزومة حتى تضغم في ذال ذلك ومن ومع جزمه يفعل بذلك بذلك أي إضغام لام يفعل بذال ذلك عند أبي الحارث عن الكسائي رحمهم الله أجمعين طبعا مقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء يظهرون كما أن مقتضى الحال في البيت الأول يقتضي أن بقية القراء يظهرون طبعا هذا معروف يا أخواني لكم أرجو أن ننتبه له هذا الحال كما سنرى الآن من أخينا الشيخ نزار أن في ستة مواضع وردت مجزومة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يقول ومن يفعل ذلك فاللام أدغمت في الذال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إلى هذه المواعظ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أيضا في سورة الفرقان هذه المواضع الستة هي التي ورد فيها اللام بعدها ذال لام مجزومة بعدها ذال وأدغمت عند أبي الحارث عن الكسائي هذا الشطر الأول نعم. الشطر الثاني طبعا يفيد بقول البيت لما نلاحظ هذا البيت ومن يفعل ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ايوه الشطر ايش بيقول يا شيخ ونخسف بهم نخسف بهم هنا عندي الفاء مع الباء نخسف بهم لإدغام الفاء بالباء طبعا هنا في سورة سبأ في سورة إن نشأ نخسف بهم الأرض نخسف بهم الفاء مع الباء في سبأ قرأها الكسائي رحمه الله بكلا راويين الشطر الأول لأبي الحارث فقط يفعل بذلك هذا الشطر هو للكسائي بكلا الراويين يدغم الفاء في الباء يدغم الفاء في الباء وهذه في هذه في هذا الموضع لم ترد في غيره من مواضع الذكر الحكيم لكن الحقيقة يعني هذه طبعا بقية القراء يظهرون بقية القراء لكن هذه هنا قول الناظم في آخر البيت يقول شذا تثقلا من الذين شذا ما الذي اللذان هو الحقيقة شذا تثقل هذه إشارة من الراوي إشارة فقط أن هذين الحكمين في قد شذا في ألسنة النحويين وليس الشذوذ المعروف يا أخواني في مسألة القراءة. القراءة هذه متواترة صحيحة سبعية، لا نقول عنها بالشذوذ مطلقا، لكن هنا أشار أن هذا عند في ألسنة النحاة هو مما ثقله، ولذلك قال شذا تثقلا، ما قال شذا قراءة، ولذلك تثقلا هنا يكون إيه؟ تمييز. واضح؟ تثقلا عبارة عن تمييز، يعني تمييز الشذوذ من يعني هذا الجانب. هو يقصد عن إدغام اللام، اللام في بالذال يفعل ذلك. نعم. ويقصد نخشف بهم الفاء في الباء، يعني كأنه يقول عند النحويين في ألسنة النحاة ثقيلة. نعم. في ألسنة النحاة ثقيلة، شذت عن عرفهم النحوي. نعم. وعن قاعدتهم النحوية، لكنها قراءة هي معتبرة طبعًا سبعية طبعًا صحيحة عن إمام اللغة اللي هو الإمام الكسائي طبعًا. الكسائي الإمام علي النحو. الكسائي هو نحوي. نعم. بارع. نعم. نعم. طيب نستمع إذا إلى لأبي الحارث والكسائي طبعًا. معا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إن نشأ نخسف بهم الأرض. نعم. نتابع القراءة في البيتين التاليين. يقول الناظم وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. أعيد القراءة مرة أخرى وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. تمام. نعم. هذان البيتان أيضا فيهما من الإدغام المتقارب ما سنراه. لاحظ البيت الأول وعذت على إدغامه وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. المرموز لهم بشواهد حماد وهم حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. طبعا الشين رمز كلمي هو حمزة والكسائي. حمزة والكسائي شين. نعم. وحماد له أبو عمرو البصري. كل من هؤلاء القراء يدغمون في قولي عذت وإني عذت يقول وإني عدت تدغم الذال في التاء ونبذتها نبتها نبتها بدل نبذتها بإظهار الذال هنا يدغم بقية القراء مفهوم المخالف أن بقية القراء على إظهارهم. ثم أعطانا كلمة أخرى وهي كلمة أورثتموها وقال وأورثتم حلا له شرعه حلا أبو عمرو حلا ويفيد أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي يدغمون في هاتين الكلمتين أورثتموها ويدغم أيضا لا عفوا في كلمة أورثتموها. نعم. هذه الكلمة الوحيدة عند هؤلاء المرموز اللي هم أربعة اللي هم حلا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال هذا كلام جديد بالخلف يذبل. هنا طبعا أدغم الدوري عن أبي عمرو البصري بخلف عنه والسوسي بلا خلاف. لاحظ الدوري والسوسي عن أبي عمرو. نعم. يعني نقول أدغم أبو عمرو البصري بخلف السوسي بخلف الدوري. إذا جاءت طالب الخلف. نعم طالب الخلف يذبل. نعم. طالب الخلف اللي هو الدوري أبي عمرو البصري والسوسي بلا خلاف. يدغمون أو يدغمان أو نقول يدغم أبو عمرو من هذين من طريق الروايتين الراء في اللام وأعطانا مثال على ذلك واصبر لحكم ربك واصبر لحكم طبعا ليست على التحديد وإنما على المثالية، لأنه كل راء مجزومة تدغم بلام، والراء جزما تمام بلامه، يعني أعطانا القيد أن الراء تكون مجزومة، لأنه معروف عندنا هذا قضية الإدغام الكبير يختص به السوسي، الكبير يختص به السوسي ومضى حاله. نعم. لكن هنا هذه الإدغامات كلها من قبيل الإدغام الصغير، ولذلك كان يركز دائما على قضية السكون أو التسكين في قضية أو الجزم. نعم. الجزم. نعم. نعم. إذن خلاصة هذا الأخير أنه الدوري عن أبي عمرو البصري بخلف عنه والسوسي بلا خلاف أدغم الراء المجزومة في اللام، وأعطى على ذلك مثال واصبر لحكم ربك، ومن جملتها أيضا نغفر لكم بدون أن نغن، يعني ندغم إدغاما كاملا للام مشددة دون أن يكون معها مزيد وقت، ما في داعي طبعا للإدغام غير غنة. إذن عذت ونبذتها يدغمها حمزة وأبو عمرو والكسائي، نعم، وأورثتموها حمزة وأبو عمرو والكسائي وهشام وهشام، نعم، والراء المجزومة باللام أبو عمرو بخلف عن دوري أبي عمرو. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق لهذه الكلمات من الشيخ نزار. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. أوردتموها بما كنتم تعملون واصبر لحكم ربك ينشر لكم واستغفر لذنبك واصطبر لعبادته يغفر لكم. نعم. تابع البيت. طيب. الذي يلي. تفضل. يقول الناظم: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. تمام. هذا البيت طبعا في فاتحتي ياسين ونون والقلم، سورة ياسين وسورة القلم. نعم. كما نعرف يا أيها الإخوة والأخوات أن هذه النون هي لو وضعنا لها القاعدة في الإدغام ستكون إدغام بغنة. نعم. ياسين ساكنة وبعدها واو. ولذلك نحن عرفنا ومن خلال التجويد أنها من المستثنيات عند حفص، هذا طبعا هو دليل استثنائها عند حفص. ولذلك قال: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، اللي هما حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون، هؤلاء هم الذين يظهرونها وباقي القراء يدغمون. ذكرتم ابن كثير وليس حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو. أي نعم. لا بلا ابن كثير. حفص وحمزة وأبو عمرو وقالون. نعم. نعم صحيح. لا يوجد. نعم. عن فتى حقه بدا صدق. حفص وحمزة وأبو عمرو وقالون عن نافع. صحيح. هؤلاء المظهرون، باقي القراء يدغمون. باقي القراء يدغمون. يدغمون. طبعا. يدغمون. ياسين والقرآن الحكيم، يقول ياسين والقرآن يظهر النون، وأيضا نون والقلم وما يسطرون كلاهما مظهر عند هؤلاء القراء. في الشطر الثاني نبه إلى خلاف موجود عند ورش فقط في نون والقلم وليس في الاثنتين. أيوة. هنا ورش وفيه الخلف عن ورشهم خلا، وفيه الإشارة إلى عند نون والقلم. أي نون والقلم وما يسطرون. خلاف عند ورش يظهر ويضغم. يظهر ويضغم. أما الأولى فليس له فيها يضغم هو مع المدغمين. نعم. هو في الأول مع المدغمين اللي هم باقي القراء، لأن قالون انفرد عن نافع في ياسين والقرآن الحكيم بالإظهار، ورش يدغمها قولا واحدا. نعم. نون والقلم وما يسطرون نافع بتمامه يظهرها بأحد الوجهين لورش، والوجه الثاني لورش هو الإدغام، ولذلك قال وفيه الخلف عن ورشهم خلا. أي نعم. وهنا أذكر طبعا بقاعدة عند الشاطبي أنه لا يجمع بين المظهر والمضمر. يجي يقول لك واحد طيب وعرشهم خلا، هل خاء رمز لم يأتنا بواو، نقول له لا يجمع بين المظهر والمدغم في بيت واحد كما هو الحال معروف عنده. لما قال عن ورشهم خلا أصبحت هنا معروفة أنها ليست رمزا، نعم، وإنما هي تكملة للبيت. نعم. طبعا الباقون يقرؤون بالإدغام في اللفظين، من لم يرد ذكره هنا ويقرأ بالإدغام في ياسين أو نكر مظهرين والقرآن. نعم، هنا تكلم على المظهرين، وتكلم أن ورش له الخلاف في الإظهار في نون والقلم، معنى ذلك أنه أصلا هو مع المدغمين، ولذلك مقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء لهم الإدغام في كلا الموضعين. نعم. طيب نستمع إلى هذا المقطع، المقطع الأخير في ياسين ونون، ونرى المظهرين والمدغمين. ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. شيخ، هنا في إشكال عند بعض الطلبة في نون والقلم عندما يدغم حال الإدغام. لدينا نحن المد ست حركات للمد اللازم، ثم ندخل في غنة لابد من إشباع لها مقدارها. نعم، لها مقدارها، هي غنة مشبعة. نعم، يعني أصبحت إدغام لغنة، ولذلك حقيقة ينبغي أن يكون قد أشبع زيادة الأخوان، لكن هو أتى بالغنة. لكن ومن ناحية أخرى القدر الذي فيه الغنة يخرج من الخيشوم. نعم، فهنا يصادف صعوبة الشخص الذي يقرأ كامل قراءته من الخيشوم. هنا يصادف مشكلة بأنه يقول من الخيشوم تظهر هذه. ولذلك هو لا يصادف مشكلة، الذي يصادف المشكلة هو المحقق. المحقق لابد أنه يكون حذر. نعم. يكون حذرا بحيث ينتقل من في المخرج من الواو التي من الواو الجوفية من الجوفية إلى الخيشوم، نون والقلم، لاحظ الهيئة. نعم، نون والقلم، من لاحظ أنه اختلف الصوت، كان الصوت يخرج من الجوف. إيه نعم. ثم طبعا أصبح بعد ذلك مهمة جدا هذه. نعم. لأن أنا أذكر دائما أنا، وهذه من تنبيهاتي باستمرار في التجويد، أقول إذا كان حرف الجوف حرف المد بعد النون والميم احذر، انتبه، لأنه ممكن تقول نو، لأن أنت أعطيت الغنة على النون واستمرت معك على الواو. أيوة. لكن أقول نقول نو نو من هنا، حيث لو قلت نو ما في ختاف في الصوت مطلق. أيوة، لو سددنا الطريق على الآن بدايتها غنة ونهايتها غنة، وما بينهما من الجوف جوف. نو تشعر أنه طبيعة الصوت اختلفت. طبعا نأتي على أسئلة الحلقة. أسئلة الحلقة طبعا هذه الحلقة ثرية بالأسئلة، لأنه الحقيقة فيها كلمات متعددة، وكل سؤال يعني فيه طبعا الاستشهاد من الشاطبية ينبغي أن يحفظ تماما، ولذلك ممكن نحن نعطي سؤالا واحدا بهذه الطريقة. استشهد من الشاطبية أو أورد الشاهد من الشاطبية على كل مما يأتي. جميل. ألف، إدغام باء الجزم في الفاء. يعني بدك تذكر الشاهد ومن الذين يدغمون ومن الذين يظهرون. يعني عندي ثلاث مطالب في السؤال، من هم المدغمون ومن هم المظهرون في الكلمات الآتية مع الشاهد لما تقول من الشاطبية. أولا باء الجزم في الفاء. ثانيا يفعل المجزومة اللام بالذال. ثالثا الفاء من نخسف بالباء. ثالثا الذال في عذت، الذال في عذت، ورابعا الذال في نبذتها. نعم هذه بقية. نعم ونعطي السؤال الثاني حتى ما يطول السؤال على حرر مذاهب القراء في إدغام ياسين والقلم ونون ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون كما ورد في الشاطبية مع ذكر البيت الذي اعتمدت على عليه. شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا. مشاهدي أعزاء نشكركم على حسن متابعتكم، ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله باب حروف قربة مخارجها مع بقية الأبيات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأنا أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا الذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقرأ